وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. القرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من نحن أعلم بما يقولون وما محمد صلى الله عليه وسلم.